فجمعت منها أي من الأرض ما استحسنته، وقصدت به معن بن زائدة لأهديها إليه. فسأله: ولماذا معن بن زائدة؟ قال له الشيخ: إن معن بن زائدة كرمه مشكور، وفضله مشهور، ومعروفه مأثور، وإحسانه موفور. ثم عاد للشيخ مرة أخرى وسأله: وكم أملت منه؟ أي كم تتمنى أن يعطيك معن من المال؟ فقال الشيخ: 1000 دينار. فقال له معن، وهو طبعا لا يعرفه، فإن قال لك كثير قال: 500. فقال له: وإن قال لك كثير؟ قال الشيخ: 300. قال له: فإن قال لك كثير؟ قال الشيخ: أقول له 100. فما زال معن يقول له: فإن قال لك كثير قال: 50. قال: فإن قال لك كثير قال: فلا أقل من 30 دينار. فقال له معن: فإن قال لك كثير؟ قال: أسلط عليه حماري يرفسه برجلي حتى يغمى عليه. فضحك معن ثم تركه وسار بفرسه حتى نزل منزله، وقال لحاجبه: إذا أتاك شيخ معه حمل قثاء فأدخله عليه. ومرت ساعة ووصل الرجل، فأدخله الحاجب على معن، ولم يعرفه لكثرة خدمه وحشمه والحفدة عن يمينه وشماله وبين يديه. فلما سلم عليه قال معن: ما الذي أتى بك يا أخ العرب؟ قال: أملت الأمير وآتيته بقثاء في غير أوان لها. فقال له: كم أملت فينا؟ قال: 1000 دينار. قال معن: كثير. فقال الشيخ بصوت منخفض: والله لقد كان ذلك الرجل ميشوما علي وأسوأ فالا. ثم قال: أرضى ب500 دينار. قال معن: كثير. فما زال الرجل ينزل بالمبلغ إلى أن قال: لا أقل من 30 دينارا. فضحك معن حتى استلقى على ظهره ثم قال: كثير. فقال الشيخ وقد عرفه من الحديث: يا سيدي، إن لم تجب إلى 30 فالحمار مربوط بالباب يحمل القثاء. فدعا معن حاجبه وقال له: اعطه 1000 دينار. و500 دينار و300 دينار و100 دينار و50 دينارا و30 دينار. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.